ولا يصح من ذلك شيء. ولذلك ما عرف القول بهذا إلا بعد القرون المفضلة. وقد ضعف الخبر الترمذي وغيره، ولا يعرف عن أحد من الأئمة الأوائل أنه صح هذا الحديث، بل يكادون متفقين على ضعفه. ولكن الجلوس بعد الفجر إلى طلوع الشمس هذا لا يختلف فيه سنة. والدليل على هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المصلى حتى تطلع الشمس حسنة. يقول وكنا نخوض في أمور الجاهلية فيلتفت إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم فيبتسم ولا يقول فيها. هذا دليل على مشروعية الجلوس في المصلى إلى أن تطلع الشمس. ويستحب بعد طلوع الشمس صلاة 4 ركعات وهي صلاة من أول النهار بدليل حديث أبي ذر عند الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ابن آدم صل لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخرة. وبدليل حديث عمرو بن عبسة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ثم صل الفجر ثم أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ثم صلي فإن مشهودة محظورة. هذه كلها حديث صحاح. أما كون ركعتين بعد الشمس تعد الحجة وعمرة تامة تامة تامة فهذا القدر هو الذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد الضحى مثلا، لكن أقصد الضحى يعني طاعة الشمس صلى ركعتين أقصد الضحى أنا ما في مانع هذا ما أحد يخالف فيه لأن وقت الضحى يبتدي من طلوع الشمس إلى قبل أذان الظهر ب5 دقائق هذا كل وقت الضحى. والأفضل صلاة الأولين حين ترمض الفصال. ولو صلى زيادة على 4 لحديث ابن آدم كان أحظى وأكثر لثوابه، خاصة أن الصلاة هي أفضل مطلوب وهي أفضل العبادات البدنية. الشروط لكن بدون ذكر يعني مضى يعني يطلب علم يطلب علم وهي تحدث يعني لن ليست كلها ما تحرج بهذا. حتى لو جاءت أمشي يجلس المصلى ولا يغتاب أحدا ولا يتكلم في الناس ولا يتحدث عن قيل وقال، ولكن المفروض أنه إذا جلس في المسجد أذكر الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول فاذكروني أذكركم، والله جل وعلا يقول ولا ذكر الله أكبر، والله جل وعلا يقول يا إلهي أنا أذكر الله ذكرا كثيرا، والله جل وعلا يقول إن المسلمين والمسلمات الآن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة. سنحرص كل الحرص على ذكر الله وعلى تسبيح أو على إجتهاد طلب أو على قراءة القرآن، وأفضل الذكر قراءة القرآن. لكن لو لم يفعل شيء من ذلك ولم يكن قد اغتاب أحدا ولا سب أحدا ولا نم بأحد ولا استهزأ بأحد ولا استغفر من أحد إن شاء الله أجر عظيم. وعن حديث الملك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم متفق عليه متفق على صحته. قال الله عظيم حديث عبد الله بن عمرو العاص البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول 40 خصلة أعلاها مثل منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسن عطية راوي الإسناد وفعلتنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وعيادة المريض وتشميس العاطس فلم نحصي سوى 15 خصلة. فمظل الله واسع ما عرف صحيح عن أحد أنه ضاق ذرعا بالعبادات، لكن المعروف أن الناس يضيقون ذرعا بالأوقات ما يضيقون ذرعا بالعبادات. سبح الله يذكر الله وعلى خير عظيم. والعجيب أن الناس الآن تجد في أسئلتهم ونقاشهم وحوارهم دائما كانهم يعني يعاتبون الله، يقول أنا أسأل ولا أعطى دائما بعضهم يتصل بهم بالهاتف ويناقش ويصلي معك يقول أنا ما حصل شيء وأنت معاوضة وأنت تطلب الله شيئا حتى تعترض. ثم أنت تقدمت لله أصلا تقدمت لله أصلا ما قدمت إلا حين بتريد